قال المصنف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع. قوله رضي الله عنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، هذه المعاملة وقعت عام 70 من الهجرة، وقيل في آخر السنة 6 من الهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلح الحديبية رجع إلى المدينة فمكث فيها أقل من الشهر، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حيث وعده الله مغانم كثيرة يأخذها هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فما زال عليه الصلاة والسلام يفتح خيبر حصنا حصنا حتى كان آخر الحصون هو حصن السلالم والوطيح، وكذلك حصن فدك، وقد كانت السلالم والوطيح لابن الحقيق. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف شهر ورأوا شدة الحصار، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرميهم بالمنجنيق، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من خيبر، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، وكان من شروط الصلح أن يخرجوا بالأموال التي يحملونها، وأنهم لا يكتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه أنهم إذا كذبوا عليه وكتموا أنهم قد برئت منهم ذمة الله ورسوله، وشاء الله عز وجل بعد أن يكتب الصلح أن سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسك الذي قدم به حيي بن أخطب من بني النغير فكتموه، وقالوا: يا رسول الله، إنه ذهب في النفقات. فقال صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال كثير. ثم طلب من الزبير أن يهدده، فأخذه الزبير وهدده رضي الله عنه، ثم قال: يا رسول الله، إني رأيته يمر بخربة هنا، فمضوا إلى الخربة ووجدوا المسك فيها، فكان ذلك منهم نقضا للعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقضوا العهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلائهم وحكم بكون ذمتهم منتقضة. فلما أراد أن يجليهم قالوا: يا محمد، إن هذه الأرض نحن عمالها ومصلحوها، وأنت وأصحابك في شغل عنها، فأقرنا فيها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحتان يبقى اليهود في أرض خيبر يزرعوها للمسلمين وينتفع المسلمون بخراجها، فكتب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة، أنهم يقومون على زرع الأرض والقيام بشأنها من حرافة وسقي، حتى إذا أنتجت قسم المال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خيبر لمن شهد صلح الحديبية خاصة وهم 1000، وهم 1500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الشجرة الذين سمى الله ورضي عنهم وأرضاهم. فلما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على هذا العقد، اشترط عليهم أن للمسلمين أن يخرجوا اليهود في أي وقت شاءوا، فبقي عقدهم على ما هو عليه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرض خيبر يزرعها يهود. ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يخرسها، ثم يقسم الثمر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما تولى عمر الخلافة وكان قد سمع عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته بقوله ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، أمر بجلاء اليهود عن خيبر، وراجعوا عمر رضي الله عنه وأرضاه فأغلظ لهم القول وأمر بإخراجهم من خيبر. ثم قسمها رضي الله عنه وأرضاه في أصحاب الشجرة، ومن شهد صلح الحديبية فبقيت هذه المعاملة حجة شرعية في جواز عدد من المعاملات. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه المعاملة إجارة شرعية كما يقول العلماء، اليهود أجراء والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مستأجرون لليهود، فدل هذا على مشروعية استئجار الكفار وأنه لا حرج في استئجارهم للمصالح التي تعود على المسلمين في إجارتهم. وهذا أمر قد أجمع المسلمون رحمنا العلماء رحمهم الله والمسلمون في قديم الزمان على مشروعيته وجوازه، ونص العلماء على مشروعية استئجار الكافر للمصالح عامة كانت أو خاصة، إلا ما دل الدليل على تحريم اتخاذهم فيه من أمور الديانات أو إذا وجدت مفسدة في وجودهم في العمل عند المسلمين، فحينئذ يقدم درء المفاسد على جلب المصالح كما هو مقرر في قواعد الشريعة. وقوله عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فيه دليل على أن الخلفاء قائمون مقام الناس، وأنهم يراعون مصالح المسلمين العامة والخاصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في بقاء الأرض والزرع بأيديهم فأبقاهم، ولما رأى عمر المفسدة في بقائهم بين المسلمين أجلاهم، فدل هذا على مشروعية بقائهم عند وجود المصالح وأمن المفاسد، وعلى وجود المفاسد وتخلف المصالح. وقد شهد الله جل وعلا بأنهم لا يأمن تعالى وأنهم يؤدوا ما حلفنا لهم، كما قال تعالى ودوا ما عنتم أدوا عنكم وأذيتكم لإضرار بكم والله أعلم بخير الأخيار وأشرار. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن فعل عمر يدل على مشروعية المصالح المرسلة، وهو أنه إذا رأى ولي الأمر وجود مفسدة في بقاء مصلحة أن من حقه درء تلك المفسدة ولو تخلفت تلك المصلحة، كفعل عمر رضي الله عنه بتخلف المصالح من أرض خيبر. وفي هذا الحديث دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية المساقى، والمراد بالمساقات أن يكون عندك نخل ولا تستطيع القيام على سقي هذا النخل فتقول للعامل والأجير: قم على سقي هذا النخل وأعطيك نصف الثمر الذي يخرج من ذلك النخل، فيقوم العامل بسقي ذلك النخل وحرفه والعناية به وتأبيره وإصلاح الثمر، حتى إذا خرجت الثمرة قسمت بين العامل ورب المال على ما وقع بينهما من العقد. وهذا النوع من العقود اختلف العلماء رحمهم الله في جوازه ومشروعيته على قولين، فذهب جمهور السلف والخلف رحمة الله عليهم إلى جواز المساقات ومشروعيتها، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. القول الثاني: لا تجوز المساقات ولا تشرع، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة النعمان، وخالفه الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن لعلمهم واطلاعهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الجواز. واستدل جمهور السلف على مشروعية المساقات وجوازها بهذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود مساقات على أرض خيبر، فدل على مشروعية المساقات وجوازها. واستدل الإمام أبو حنيفة بالأصول، وقال إن خبر الآحاد إذا خالف الأصول فإنه تقدم الأصول، والمساقات مخالفة للأصول من وجوه كما هو معلوم، منها جهالة المدة والزمان، وجهالة قدر العمل الذي يقوم به العامل، وجهالة الأجرة والثمن، والتغرير بالعامل لأنه يحتمل أن الثمرة لا تخرج، ولذلك قال رحمه الله بعدم جوازها ومشروعيتها لوجود هذه المفاسد. والراجح والعلم عند الله هو القول بالجواز، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. وأما ما استدل به رحمه الله من الأصول فشيء نسلمه ولا نجحده ونقر به ولا ننكره، ولكن نقول إن الأصول يستثنى بها إذا ورد الدليل، يستثنى منها ما دل الدليل على مشروعيته وجوازه وقد دل الدليل هنا، فالمصير إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقد بينت السنة هنا الجواز والمشروعية فنقول بذلك. المسألة الثانية: إذا ثبت القول بجواز المساقات وأنه يجوز للعامل أن يأخذ جزء الثمرة، فهل يختص هذا الحكم بالنخيل أم يقاس عليها سائر الزروع والثمار؟ فلو أنك أردت أن تزرع أرضا من الحنطة أو نحوها، أو كانت أرضك فيها عنب وقلت للعامل اسق الأرض وخذ نصف العنب أو خذ نص الحب، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ اختلف القائلون بمشروعية المساقات في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: أن الحكم يختص بالنخيل، وأن لا مساقات إلا في النخيل وحده، وبهذا القول قال داود بن داود الظاهري وأصحابه يقول أصحاب هذا القول لا مساقات في الحبوب ولا في سائر الثمار، والمساقات جائزة في الحدود التي وردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالجواز. القول الثاني تجوز المساقات في النخيل والعنب، وبهذا القول قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. القول الثالث تجوز المساقات في الأصول الثابتة الملحقة بالنخيل كالعنب ونحوه، ولا ينحصر الحكم في النخيل والعنب. وبهذا القول قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله يقول المساقات تختص بالأصول الثابتة، وأما الزروع المحسودة كالحبوب والبقول فإنه لا تجري المساقات فيها. القول الرابع تجوز المساقات في الثمر، وألحق بعضهم بكل ما له ثمر كل ما فيه منفعة. وبهذا القول قال الإمام أحمد رحمة الله عليه وأصحابه. والمسألة تقوم على القياس، فالذين يقولون إنه لا تجوز المساقات إلا في النخل وهم الظاهرية يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المساقات في النخيل وحدها، وأما الذين يقولون بإلحاق العنب بالنخيل فذلك بالقياس، وأما الذين قالوا إن الحكم يلتحق بالنخيل كل ما له أصل ثابت فذلك من القياس أيضا. وأما قول الحنابلة بالعموم فإنهم استدلوا بالقياس كأصحاب القولين السابقين، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أرضها وكذلك على الثمر. قالوا فهذا يدل على عموم المنفعة، وأكدوا ذلك بالرواية التي معنا في قوله رضي الله عنه من الزروع والثمار، فهذا يدل على التعميم. وهذا القول أقوى من جهة النظر والآثر، ولذلك لا حرج في معاملة العامل لرب الأرض على جزء مما يخرج منها، سواء كان ذلك في النخيل أو الأعناب أو سائر الزروع. وأما تعميمه في المنافع فمحل نظر. المسألة الرابعة في قوله رضي الله عنه على شطر مما يخرج منها، فيه دليل لجماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم في جواز استئجار الأرض من أجل الزراعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على هذه المؤاجرة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة، وذلك في الحديث الذي يلي هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظل بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماديانات الأنهار الكبار، والجدول هو نهر صغير. هذا الحديث الصحيح من أكثر الأحاديث إشكالا عند العلماء رحمهم الله، وذلك أن رافع الراوي الحديث قد رواه على أوجه مختلفة، ولذلك استشكل العلماء رحمهم الله هذا الحديث، واختلفت أقوال العلماء بسبب اختلاف روايات هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراويه هو رافع بن خديج، فتارة يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه عنه ابن أخيه، ثم يقع الاضطراب في بعض الألفاظ. وأصل هذا الحديث أنه يدور على مسألة مهمة من مسائل الإجارات، وهي هل يجوز للإنسان أن يستأجر الأرض للزراعة؟ مثال ذلك أن يكون عند أخيك أرض لها ماء، سواء كان الماء في بئر فيها أو كانت بجوار سيل أو نهر أو عين، فتقول له أجرني هذه الأرض، فيقول لك أجرتكها سنة كاملة ب100,000، أو يقول لك أجرتك هذه الأرض على أن تزرعها ولي نصف ما يخرج منها من زرعك لها. فهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل يجوز للمسلم أن يؤجر الأرض للزرع؟ وينبغي أن ننبه على مسألة مهمة قبل بيان أقوال العلماء، وهو أن محل الخلاف بين العلماء أن يكون في الأرض ماء، سواء كان الماء من عين أو بئر أو سيل، أو أمكن جلب الماء إليها أما إذا كانت إجارة مغرّة حيث يقوم العامل أو المستأجر بحذر البئر على أن يخرج الأرض، ثم تكون الإجارة بعد خروج الماء، فهذا من الغرر، والغرر لا يجوز في الشريعة كما سبق بيانه في باب البيوع. هذه المسألة للعلماء فيها قولان، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله من السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أنه تجوز الإجارة للأراضين، وأنه لا حرج عليك أن تستأجر الأرض لكي تقوم بزراعتها، ولا حرج عليك أن تعطي مزرعتك لغيرك لكي يقوم بزراعتها بثمن معلوم. القول الثاني، لا تجوز إجارة الأراضين مطلقا، وبهذا القول قال جابر بن عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب داود الظاهري وأصحابه. استدل الجمهور على جواز إجارة الأراضين بهذا الحديث، وقد جاء في الصحيح عن رافع رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أن ما كان بشيء معلوم فلا بأس به، أي أن ما كانت الإجارة فيه بشيء معلوم فإنه لا حرج في إجارة الأراضين به. واستدلوا كذلك بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث الأحاديث في الروايات عنهم رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأراضين لزراعتها وأجروها لغيرهم. أما أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية فقد اعتمدوا على دليلين، أحدهما ما جاء عن رافع الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، وهذا الحديث رواه النسائي في سننه، الدليل الثاني حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة حين قدم إلى المدينة فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إجارة الأراضين. فقال: فليزرعها أو ليزرعها أخاه، أي ليعطها له منحة يزرعها، ولا يؤاجرها، نهي عن أخذ الأجرة والقيمة لقاء هذا العقد. قالوا: فدل هذان الحديثان الصحيحان على أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أجرة على أرضه من أخيه المسلم، وهذان الحديثان قد جاءا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما لا يعارضان الأحاديث الصحيحة التي دلت على الجواز، كحديث رافع الذي معنا. والجواب عن هذين الحديثين: أما حديث رافع الأول الذي رواه النسائي فإننا نقول إنه حديث مجمل قد بينته الروايات الصحيحة عن رافع بقوله: إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، فما كان بشيء معلوم فلا بأس به. وشرح هذا الحديث أن يقال: إن الصحابة كانوا في القديم إذا أجروا الأراضين للزراعة قال صاحب الأرض للمستأجر: خذ هذه الأرض وازرعها، وأي شيء يكون بجوار الجدول والنهر فإنه لي، وما خرج بعيدا عن جدول الماء فإنه لك، فإذا أراد الله خروج الثمر فإنه يخرج الذي بجوار الماء، وأما ما كان بعيدا من الماء فلا يخرج، أو يخرج ضعيف النتاج، فيتضرر الأجير ويظلم بهذه المعاملة. فلذلك نهت الشريعة عن هذا الأمر، وذلك لما فيه من إضرار المسلم بأخيه المسلم، فإن العامل إذا أخذ منك الأرض ليزرعها واشترط عليه مكانا معينا هو أصلح الأماكن وأجودها، فإن ذلك فيه غررا، فإن ذلك يتضمن الغرر وفيه مشقة عليه وأذية به. ولذلك حرمت الشريعة الإسلامية هذا النوع من إجارة الأراضين. إذن فحديث رافع الذي فيه النهي والذي استدلوا به من رواية النسائي قد جاء تفصيله وبيانه في الصحيحين، وأن الشريعة الإسلامية لا تقصد بالتحريم العموم، وإنما تقصد نوعا معينا، لأن التحريم والتحليل صدر من مشكاة واحدة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التحريم والتحليل ضدان، لا يجتمعان ولا يتفقان، ولذلك لما أمكن الجمع بينهما وجب المصير إلى المبين الذي يبين الإجمال. والقاعدة في الأصول أن النص المبين مقدم على النص المجمل، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي مجمل، وقول رافع هناك أجمل فيه النهي، ثم جاءنا في هذا الحديث الذي معنا وأوضح ذلك الإجمال بالتفصيل وذكر علة التحريم، فوجد صب ذلك التحريم المجمل على هذا البيان المفصل. أما الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو حديث جابر في خطبته عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة فقد أجاب المحققون عنه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة راعى الأخوة بين المهاجرين والأنصار، ولذلك غرس فيهم معاني الحب والإيثار، فكان الأنصاري يخرج عن زرعه لأخيه المسلم ولذلك كان المهاجرون أول ما قدموا على المدينة في ضيق وفي شدة ومؤونة وفقر، لأن الكثير منهم خرج بدون ماله بسبب الهجرة، وكان بهم من الفقر والعيلة ما الله به. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة حالهم وبؤسهم أمر إخوانهم الأنصار أن يزرعوا أرضهم إن كانوا زارعين لها، وإن استغنى الأنصاري عن أرضه ولم يرد زراعتها فليعطها لأخيه المسلم المهاجر حتى يزرعها وينتفع. وهذا النهي له أمثلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام قدمت عليه الدافة من البادية وكانت في شدة وفقر ومجاعة شديدة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ونهى عن ادخارها فوق 3 ليال. ثم لما زالت الكربة وانجلت الشدة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الادخار، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الادخار فوق 3 من أجل الدافة فادخروا ما بدا لكم. فدل على أن الشريعة الإسلامية قد تحكم بالتحريم لعوارض تقتضيها مصالح الأمة وجماعة المسلمين، فلا يليق بالمسلم أن يكون في أرضه وزرعه ويرى ما بأخيه من الحاجة والشدة والفاقة فيصر على إعطائها بالمال. ولذلك خطب أول قدومه من هجرته صلوات الله وسلامه عليه هذه الخطبة. ثم لما استقرت أحوال المسلمين أجاز لهم كراء الأراضين ولم يمنعهم منها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا دلالة في حديث جابر على ما ذكروا، لأن حديث رافع يعتبر متأخرا لمكان قول جابر خطب، وفي حديث جابر ما يفيد التقدم وحديث رافع يفيد التأخر. ولذلك درج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية إجارة الأراضين للزرع، وبهذا يجمع بين النصوص. والقاعدة في الأصول أن الجمع معتبر ولا يحكم بالتعارض عند إمكان الجمع، ولذلك يجمع بين هذه النصوص من هذا الوجه. وإذا ثبت القول بجواز الأراضين فإن إجارة الأراضين تكون على أحوال: الحالة الأولى أن تستأجر الأرض للزراعة، وقد بينا أنها جائزة ومشروعة. الحالة الثانية أن تستأجر الأرض لغير الزراعة، كأن تأخذ أرضا وتضع فيها متاعك أو تحيطها ثم تضع فيها ما شئت من دواب ونحو ذلك. فهذه الإجارة أجمع العلماء على جوازها ومشروعيتها وأنها خارجة عن هذا الخلاف. فلو قال إنسان لأخيه: أريد هذا الحوش منك، أو أريد هذه الأرض أسورها، سورها لي ثم أستأجرها منك عاما أو عامين لوضع دواب أو وضع متاع أو نحو ذلك، فلا حرج، والإجارة مشروعة خارجة عن محل نزاعنا. وأما على القول بجواز إجارة الأراضين فهنا مسألة مهمة، وهي: هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها؟ كأن يقول لك الرجل: أجرني هذه المزرعة أزرعها لك ثم تأخذ نصفها وآخذ نصفها. هذه المسألة تأتي على صور: الصورة الأولى أن تحدد المكان الذي لك والمكان الذي له، كأن تقول له خذ أرضي هذه وازرعها، ثم نصفها الشرقي لي ونصفها الغربي لك، فهذا لا يجوز بالإجماع، وذلك لأنه من الغرر لاحتمال أن يسلم الذي ذكر أنه لرب المال ويهلك الذي للعامل فيظلم العامل من هذا الوجه، وكذلك العكس بالعكس. الحالة الثانية أن يقول له خذ هذه الأرض وازرعها ولي ربع ما يخرج منها. وفي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين، فقال بعض العلماء إذا أجر الأرض بربعها أو ثلثها أو خمسها أو نحو ذلك صحت الإجارة، وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر عن عمر وآل أبي بكر الصديق، وكذلك عن سعد بن مالك رضي الله عن الجميع وأرضاهم أنهم أكروا الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذا يدل على مشروعية الإجارة على هذا الوجه. وبه قال أصحاب الحديث وإسحاق بن راهوي، وهو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه. القول الثاني إنه لا يجوز، وهو أشبه بقول جمهور العلماء رحمهم الله لمكان النهي، والصحيح جواز ذلك ومشروعيته، وجواز ذلك ومشروعيته، وذلك لأن الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم غير متحقق في المسألة، لأن الربع هنا مبهم، أما إذا كان معينا فلا يجوز. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، هل يجوز للإنسان أن يستأجر الأرض بالنقدين؟ قال بعض العلماء بجواز ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وذهب الظاهرية إلى تحريم كرائها بالنقدين، والصحيح مذهب الجمهور لحديث رافع الذي معنا. وعلى هذا فلا حرج أن يقول الإنسان لأخيه أجرني أرضك للزراعة بمئة ألف عاما أو عامين، أما إذا كان في الأرض نخل فإنه لا تجوز إجارة النخل، وذلك لقاء الثمر الذي يكون فيه، وكذلك إذا كان في الأرض عنب، وذلك لما تقدم في باب بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع النخل إلا بعد أن يبدو صلاحه، وكذلك الحكم بالحب إذا اشتد، وكذلك العنب حتى يسود، لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وفي الصحيح حتى يبيض، أي حتى يبدو صلاحه. وقد تقدم معنا بيان وجه هذا النهي، والسبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بيعه قبل بدو الصلاح. هذا الحديث الذي معنا فيه دليل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها وعنايتها بمصالح المسلمين، وذلك أن إجارة الأراضين إذا خصص المسلم فيها جزءا معينا فإنه سيضر بأخيه المسلم لاحتمال أن لا يخرج إلا ذلك الجزء المعين الذي سماه وحدده، فقفلت الشريعة الإسلامية باب المفاسد والإضرار بالناس. وفي هذا دليل على ما فيه على أن العقود الشرعية أعني المعاملات الأصل اعتبارها إلا إذا تضمنت الإضرار بالناس. قال بعض العلماء حرم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يؤجر المسلم أخاه الأرض بشيء معين من الأرض، قالوا لأنه إذا سلم هذا وهلك هذا فإنه يحقد المسلم على أخيه المسلم، ولذلك قدمت مصلحة الأخوة على الدنيا، وذلك هو أصل الشريعة في العقود. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع النجش وبيع الغش والتزوير لما في، وبيع المسلم على بيع أخيه لما فيه من إفساد القلوب وإغار الصدور. والله تعالى أثابكم الله وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من ضوابط شرعية في استئجار الكفار؟ نأمل توضيحها لحاجة الناس إليها. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد دل الحديث على مشروعية إجارة الكافر، ولكن اشترط العلماء شروطا، منها أمن المفسدة، وقالوا يجوز استئجار الكافر إذا عرف بالأمانة. ومن أدلتهم على ذلك حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا على دين كفار قريش لكي يدلهم في طريق الهجرة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم نفسه وأبا بكر إلى هذا الكافر، وقد كان بالإمكان أن يغشه الكافر، وقد كان بالإمكان أن يغرر به. قالوا: فلما كان معروفا بالأمانة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة وفعلها معه. ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله وتكلم على هذه المسألة كلاما نفيسا في مجموع الفتاوى، وكذلك الإمام ابن القيم، أنه لا حرج في التعامل مع الكفار بشرط أن يعرف فيهم النصح والأمانة. قال: وقد كانت خزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خزاعة على دين قريش. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادته قريش بسوء أخبرته خزاعة، لأن بين خزاعة وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم حلفا، ولذلك حفظوا هذا الحلف حتى بعد الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون من خزاعة ويأخذ أخبار قريش من خزاعة مع أنهم على الكفر. وقال شيخ الإسلام: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يستطب الحارث بن كلدة وكان على دين النصرانية. قال: فهذا يدل على جواز استئجار الكافر واستطبابه متى علم منه الأمانة. أما إذا كان متهما كأن يكون في أمور الديانات فلا يقبل قوله. ولذلك أثر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان يستطب عند طبيب يهودي، وكان إذا منعه هذا الطبيب اليهودي من الركوع أو السجود أو الصلاة لم يأتمر بقوله لمكان تهمته، ورجع إلى المسلمين أو أطباء المسلمين في شهادتهم. فإذا أمن مكرهم فإنه يجوز، وقل أن يوجد ذلك. ولذلك المسلم يأخذ بالحيطة، فإن الله شهد في كتابه أنهم ودوا ما عنتم وأنهم لا يألون المسلمين خبالا وإضرارا، وقد قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم. فلا شك أن المسلم الناصح ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يستبرئ لدينه. وقال بعض العلماء: لا تجوز إجارة الكفار إذا كانت في إجارتهم إعانة لهم على أذية المسلمين، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمة الله عليهم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه أن بقاء يهود خيبر فيه ضرر على المسلمين أجلاهم، فهذا أصل عند أهل العلم في درء المفاسد وتقديم ذلك الدرء على جلب المصالح. ثم لا يجوز أن يتعامل الإنسان معهم إذا رأى منهم الخيانة لما فيه من فتح باب الضرر عليه أو على المسلمين. فإذا وجدت منهم الخيانة أو ظهر منهم على الخيانة فإنه يحرم التعامل معهم. والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: شخص استأجر دابة لتحمله إلى مكان محدد، وفي أثناء الطريق تعطلت، فهل يلزم المؤجر شيئا؟ من استأجر سيارة أو دابة لكي يصل إلى مكان معين واتفق الطرفان صاحب الدابة والمستأجر على الأجرة والمكان، فقال له اذهب بي إلى مكة بمئة أو مئتين، قال قبلت. ثم تعطلت الدابة في نصف الطريق، فحينئذ لا يخلو عطالها من وجوه. إذا أمكن استصلاحها وإتمام العقد دون وجود ضرر على المستأجر فإنه حينئذ تستصلح ويتم العقد. كان يتعطل مثل ما يقع الآن في السيارات من تعطل إطار أو نحو ذلك ويكون ذلك يسير، فحينئذ يبقى المستأجر حتى يتم إصلاح السيارة ثم يمضي، لأن القاعدة إبقاء هذا العقد وسريانه. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكلاهما ملزم بإتمام العقد. ولذلك جماهير السلف على أن عقد الإجارة عقد لازم، ولم يخالف إلا بعض العلماء، وهو قول ضعيف، لأن عقد الإجارة داخل في قوله أوفوا بالعقود، والنص عام، والإجارة داخلة في العموم. المسألة الحالة الثانية أن تتعطل السيارة ولا يمكن تصليحها، أو يكون تصليحها موجبا لتعطل مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية لمن استأجر الأجير. مثال تعطل المصلحة الدينية: استأجرت سيارة في يوم عرفة لكي تصل بها إلى عرفة، وفي الطريق بين جدة ومكة مثلا تعطلت، بحيث يغلب على الظن أنها لو استصلحت أنه يذهب على هذا الحاج يوم عرفة، فهذا فوات للمصلحة الدينية التي من أجلها عقدت الإجارة، فحينئذ يكون حكمها أنه يطالب صاحب الدابة بتأمين مثل للأجير. فإذا أمن له مثل سيارته في مرافقها وفي عنايتها، فحينئذ يلزم الأجير أن ينتقل إلى هذا البدل، لأنه إذا تعذر الأصل وأمكن وجود البديل الذي يقوم مقامه فإنه يصحح العقد ويبقى كما هو، ويجب على الطرفين أن يتم العقد. الحالة الثانية: أما إذا كان قال لا أستطيع أن أؤمن لك سيارة، أو أمن له سيارة لا تفي بغرضه، كأن يكون في شدة حر ومعه الضعيف والشيخ الكبير الذي يتضرر في ركوبه، وقد استأجر سيارته لمكان مرافقها من وجود البارد فيها ونحو ذلك، فحينئذ من حقه أن يستأجر سيارة ثانية بمثل السيارة التي استأجرها. وللعلماء وجهان: قال بعض العلماء يخير الذي استأجر السيارة بين أن يدفع لصاحب السيارة الأجرة على قدر ما قطع من الطريق، فإن كانت الأجرة بمئتين وقطع نصف الطريق فيعطيه مئة، ثم يتمم بالمئة الثانية عقد السيارة الجديدة. وقال بعض العلماء يستأجر السيارة الثانية بالغة ما بلغت، ثم يقتطع الفرق من أجرة الأول. وعلى العموم لكلا الوجهين أصل معتبر، لكن المطالب هو صاحب السيارة الذي هو الأجير أن يؤمن المثل، فإن تعذر عليه تأمين المثل فلربي للمستأجر أن يعطيه أجرة ما أمضاه، وهذا أفضل وأحسن، أن تعطيه على قدر ما قطع من المسافة، فهذا أبرأ للذمة، لأن خاصة إذا كان العطال خارجا عن يده، وهذا هو اللائق بالمسلم مع أخيه المسلم، فإنه كان بوسعه أن يعينك وأن يرفق، إلا إذا كان فيه ضرر عليك فحينئذ من حقك أن تستأجر وتقتطع الفرق بينهما، والمرد في هذا إلى حكم القضاء إن الشجر، وإلا إلى الصلح إن اتفقوا، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: شيخنا الفاضل بارك الله في علمه، من حكم لو استأجرت من رجل ليعمل على سيارتي ويؤجرها ويكون أجره بنسبة معينة من الدخل الذي يأتي به؟ هذه المسألة تكون عند الإنسان سيارة ويقول للرجل خذ هذه السيارة وأجرها على الناس واشتغل فيها إجارة، ثم ما خرج من المال نصفه لك ونصفه لي. للعلماء في هذه الإجارة قولان: قال بعض أهل العلم يجوز هذا العقد قياسا على المضاربة، فكما جاز لرب المال أن يقول له خذ 100,000 واضرب بها في الأرض وما كان من ربح بيني وبينك، يجوز أن يقول له خذ هذه السيارة واضرب بها وما كان من منافعها بيني وبينك. وهذا القياس قياس المنافع على الذوات، فكما يقع ذلك في الذوات بالمبايعة في المضاربة كذلك أيضا يقع في المنافع بالإجارة. وهذا القول أشبه بأصول مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، ويقوى على قول ابن القاسم من المالكية رحمهم الله رحمة الله على الجميع أنه يجوز الإجارة بالنسبة، وأن النسبة تعيين للأجرة. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز، وذلك لأنها إجارة مجهولة وفيها غرر، فاحتمال أن هذا الرجل يسعى في السيارة طيلة اليوم ولا يجد أحدا يستأجر، وقد يجد من يستأجر بالقليل ويكون من حظ أكثره من حظ رب السيارة. ولذلك القياس على المضاربة ضعيف، إذ أن الأصل في المضاربة أنها عقد خارج عن الأصول بدليل جهالة الزمان وجهالة العمل. ولذلك القاعدة في الأصول أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. فقول من قال إنه لا يقاس على المضاربة أقوى وأشبه بالأصول، ولذلك الأولى والاحتياط أن الإنسان لا يتعامل بمثل هذه المعاملة. الحل والمخرج أن يقول له خذ هذه السيارة وأجرها للناس، ثم كل يوم لك 100 أو كل يوم لك 50 أو لك كل أسبوع 300 أو لك كل شهر 1,000 ونحو ذلك. أما أن يجعل بالنسبة هذه فيها شبهة ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، الأرض التي أصابها المطر هل يجوز إجارتها بالنصف أو ما يتفق عليه المستأجر والمستأجر؟ الأرض التي أصابها المطر وهي التي تعرف في عرب بعض الناس بالرياض تكون على ما يصيب الأرض من مطر وغيث. هذه الأرض الحقيقة فيها تغريب، إجارتها فيها غرر، إلا إذا أصابها المطر وأمكنت زراعتها فحينئذ تخرج من الغرر. ولذلك حكى بعض العلماء الإجماع على أنه لو قال له خذ هذه الأرض وازرعها وغرر بها يحتمل أن تمطر أو لا تمطر، فإنها داخلة في عقود الغرر ولا تجوز الإجارة عليها. إذن يفصل فيها بين أن تصيبها السماء وتمكن إجارتها وزرعها، وبين أن لا تصيبها السماء، يحتمل أن تصيبها ويحتمل أن لا تصيبها، فهذا من عقود الغرر ولا يجوز، والله تعالى. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله على حبكم فيه، ما هي المرابحة وما الفرق بينها وبين المضاربة؟ المرابحة مفاعلة من الربح، وحقيقة هذا العقد أن تشتري السيارة 100,000 وتقول للرجل: هذه السيارة رأس مالي فيها 100,000، كم تربحني؟ فيقول: أربحك المثل، يعني أشتريها 200,000، أو يقول: أربحك نصف ما اشتريتها به، أي 150. فهذا النوع من العقود في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم أنه عقد مشروع، وبيع المرابحة جائز في قول الجماهير. وفيه فصول، ويترتب على هذا العقد فصول، منها أنه لو كذب عليه فقال له رأس مالي فيها 1,000، ثم اكتشف الزبون أو المشتري أن رأس مالي فيها 800 أو 500، فما الحكم؟ قالوا: ينظر إلى نسبة الربح. فلو قال له رأس مالي فيها 100 قال: أربحك المثل، قالوا حينئذ يعتبر إذا وجد بالبينة أنه اشتراها 500 وأقام المشتري الذي هو الزبون للحاكم أو عند القاضي شهودا أنه اشتراها 500، يحكم القاضي بأنها ثبتت ب1,000، ويوجب عليه رد 1,000 الثانية لأنه أربحه المثل. فلما رضي البائع أن يعطى ربح المثل يصبح يرد إلى أصل المال. وقال بعض العلماء أنه يربح بنصه فتكون 1,500، وكلا القولين مشهورا عند العلماء رحمة الله عليهم، والأول أقوى أنه يعطى 1,000. فالمقصود أن هذا النوع من البيوع صحيح وجائز، ولكن ننبه على مسألة مهمة، وهو أنه شاع عند بعض المتأخرين أن هذا النوع من البيوع وهو بيوع المرابحة يتخرج عليه صورة ما اشتهر الآن من كون الإنسان يأتي ويقول للرجل اشتري لي السيارة ثم قسطها علي ب100,000، اشتريها لي ب100,000 ثم قسطها علي، يقولون هذا بيع مرابحة، وليس من المرابحة لا في عير ولا نفير، وهذا من الجهل وإحلال أو تحليل ما حرم الله. لا شك أنه إذا قال له اشتري هذه السلعة بالنقد ب100 وقسطها علي ب150 أنه عين الربا، وهي من بيوع الذرائع الربوية، ويعتبر من بيع ما ليس عنده. وقد بينا أكثر من مرة أنه يدخل التحريم من وجوه، ولذلك لا عبرة ببعض من يقول إن من بيوع المرابحة الشرعية أن يقول له اشتري لي السلعة أو الأثاث وقسطه علي، فإن حقيقة ذلك أنه قال له بدلا أن يقول له أعطني 100,000 وأردها بالتقسيط 150، قال له ادفعها إلى صاحب المتاع وأردها عليك بربح الأقساط التي تضعها علي. ولذلك لا يجوز هذا النوع، وننبه على أن بيع المرابحة يختص بالصورة التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. والله تعالى وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه أحد الأخوات تطلب منكم كلمة توجيهية بالنسبة لوجود الأطفال في المساجد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كثرت الشكوى من النساء خاصة في قسم النساء بسبب إحضار الأطفال لهذا المسجد خاصة في يوم الدرس، فمنهن من يشتكي من ضجيجهم وعبثهم ولعبهم داخل المسجد، الأمر الذي يحدث التشويش على طالبات العلم اللاتي تركن بيوتهن وأردن الخير وطاعة الله عز وجل بتعلم العلم النافع والانتفاع من دروس العلم. كذلك أيضا ربما كما تقول بعض الأخوات، ربما أحضر بعض الأطفال معهم الأكل ويأكل داخل المسجد، وهذه أذية لبيوت الله عز وجل التي أمر الله أن ترفع وأن تصان. فالمرأة تأتي بالثلاثة الأطفال والأربعة الأطفال، تترك لهم الحبل على الغارب داخل بيت بيوت الله عز وجل، يصيحون فيها ويلغطون فيها ويجرون فيها ويؤذون فيها طلاب العلم وطالبات العلم، هذا أمر لا يجوز. ولا شك أنه يخشى على الأم ويخشى على الأب الإثم إذا كان الإنسان يريد أن يحضر أبناءه إلى المسجد ويجلسهم بجواره ويتعاهدهم بالنظر وبالرفق، فحينئذ لا حرج. أما أن يحضرهم أذية للمسلمين والمسلمات وتشويشا على العابدين والعابدات فهذا لا يجوز. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أذية المصلين، ونهى من أكل الثوم والبصل أن يحضر إلى المسجد، ووالله لا التشويش بالصوت في بعض الأحيان أشد وأعظم تشويشا من أذية الثوم والبصل، إن الرائحة تذهب. ولكن إذا أصبح الطفل يصيح ويعبث ويقبل ويضرب هذا وهذا يضرب هذا، ويصبح الصياح والتشويش واللغط لا تسمع منه آية ولا تفهم معه حكمة، وكثير من النساء تركن بيوتهن وتحملن من المشقة ما الله به عليم للإصغاء والاستفادة من مدارس العلم، ثم يؤذى بهذا الشكل، فهذا لا يجوز. ولذلك الحقيقة الذي أراه، والأمر يحتاج إلى تعاون، أن الأمر يترك للناس مدة، فإذا كان صلح الحال وأصبحت كل امرأة تحضر أطفالها إلى المسجد في هذا الدرس خاصة، وكل رجل يحضر أطفاله يحافظ عليهم، فالحمد لله. وإذا ما أمكن فإنني أرى مشروعية منع إدخالهم المسجد في يوم الدرس وساعة الدرس، لأن هذه أذية وإضرار. ولذلك أحب أن يكون هناك إن شاء الله تعاون من الجميع. أما من ناحية الشكوى، فالله كثرت أكثر من 3 سنوات وهن يشتكين ويتضررن أكثر من مرة، حتى بعضهن يقول لا نفهم من الدرس شيئا بسبب صياح الأطفال، وبعضهن يقول أنه بلغ بعض الأمهات أن يجلس للحديث أثناء الدرس، وهذا أمر يقع في بعض الأحيان بسبب الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس علم فجاء 3 نفر، أما أحدهم فجلس، وأما الثاني فقام، وأما الثالث فمضى، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة النفر؟ أما الأول فآوى إلى الله فآوى الله إليه، يعني الذي جلس، وأما الثاني يعني الذي وقف فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. هذا إذا كان أعرض عن حلقة العلم زهدا فيها أو عدم الرغبة فيها، فكيف بمن حضر وجلس يلغط ويتكلم باللغو، وتجلس هذه تضاحك هذا وتمازح أخواتها لكي تضيع على نفسها وعلى أخواتها الأجر، فهذا لا شك أنه من حرمان الخير، وينبغي التناصح في هذا والإثمار بأمر الله عز وجل، فإن بيوت الله ما وجدت للقيل والقال ولعقد المجالس في لغط الأحاديث وأمور الدنيا، إنما شرعها الله لكي ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خرجت طالبة العلم وخرج طالب العلم في هذا اليوم وفي أمثال من هذا اليوم يريد رحمة الله عز وجل، يريد المغفرة والرحمة، وهو يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وضحى بالتجارة وضحى بالوقت وضحى بالأصحاب والأحباب، وجاء إلى رحمة الله عز وجل لكي يسمع إلى سنة أو حكمة، وهو يؤمن أن كل حديث يسمعه وكل آية يتعلمها أن الله يرفعه بها درجة، فلماذا تضيع الدرجات على المؤمنين والمؤمنات؟ لماذا يضيع الخير على المسلمين بتشويش الأطفال والسفهاء؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي، وينبغي التناصح والإتمار بأمر الله عز وجل، وينبغي على طالبات العلم أن ينصحن من يرنا بهذه المثابة، وأن يكون قدوة يذكرنا بالله عز وجل: يا أمة الله اتق الله. أما لو جلس الاثنان في ناحية من المسجد يتكلمون دون تشويش فلا حرج، ليس المسجد حجرا على الدرس، لا حرج أن تأخذ صاحبك أو زميلك إذا أردت لأمر ضروري أن تجلس معه في ناحية من المسجد تحدث، لا حرج، لكن أن يتضمن ذلك التشويش والأذية فهذا هو الذي لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فنسأل الله الجميع التوفيق، وأسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. أثابكم الله وبارك الله فيكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، سمعت حديثا معناه أن من لبس ثياب شهرة ألبسه الله ثياب ذلة ومهانة يوم القيامة، وسؤالي: ما هو الضابط في لباس الشهرة لدى الرجال والنساء؟ لباس الشهرة ما يتميز به الإنسان عن غيره، يخرج به عن أعراف المسلمين، ويقع ذلك بالأمور المحدثة، خاصة أن إذا كانت وافدة من الأعداء، فلو جاء إنسان في مجتمع مسلم ولبس لباسا معينا لكي يتميز به ويشهر به فإنه داخل في هذا الوعيد. وبالمناسبة أنبه على ما نشأ بين الرجال، نسأل الله السلامة والعافية في هذه السنوات الأخيرة، أنه ذاع وانتشر حتى في بلاد المسلمين لبس بعض الشباب للسراويل القصيرة والملابس القصيرة، وهذا والله ليس من عادة المسلمين، تلبس الملابس القصيرة في مجامع الناس وفي الأسواق، ولربما يقف فيها أمام منزله وأمام بيته، لا يستحي من الله ولا يستحي من الخلق، ويحدث في المسلمين هذه البدعة. الناس منذ أن فتحت عيونهم وهم على الحياء والحشمة، خاصة في هذا المجتمع المبارك معروف بالخير والاستقامة، ويأتي هذا المستغرب الوافد يعجبه طبع الكفار وخلق الكفار لكي يأتي يبدي ساقه للناس، لا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه، فهذا من أشنع البدع والمحدثات، وصاحبه واقع في هذا الوعيد، لأنه يشهر وهو صنيع أهل المجون وأهل الفسق والسفلة والرعاع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأشنع من هذا وذاك ما نشأ بين النساء من لبس القصير وإبدائهن للفخوذ، خاصة في الأعراس والمجتمعات التي تجمع كثيرا من الناس، والتي ينبغي على المرأة أن تلبس فيها لباس الحياء، وأن تكتسي فيها بزينة الإسلام وبهائه وسنائه، وتترفع فيه من صنيع الأرذال والأنذال، فتأتي المرأة الكبيرة التي قد تكون قدوة في مجتمعها وبيتها، تأتي لابسة قصيرة ثياب لكي تلفت الأنظار إلى مفاتنها، أو تلفت الأنظار إلى، فهذه من الشهرة. هذا من الشهرة، لأنها تريد أن تشتهر في هذا المجمع وهذا المحفل بلفت الأنظار إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة شهر الله به يوم القيامة. فالله الموعد، الله الموعد لهذا الاستخفاف بأعراف المسلمين، وكذلك المساس بمشاعرهم، لأن المرأة حينما تخرج أو الرجل حينما يخرج بهذه الصفة ربما يضر بأبناء المسلمين، فإن الإبن قد يقلده، وبعض الناس ضعيف العقل خاصة صغار السن والأحداث قد ينتشر بينهم هذا الأمر بسرعة، فمن أحدث مثل هذه الأمور حمل بين يدي الله وزرا، كما قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولذلك المنبغي التناصح. ومع هذا كله نقول: لا زال في الناس خير، ولقد رأيت عددا من الشباب الذين يلبسون هذه الملابس، نصحتهم فوجدت منهم القبول، وجدت منهم الاستماع والإصغاء، فلا نيأس، ننصح بالتي هي أحسن ونوجه، فكثير منهم مغرر به، ربما يرى هذا الشيء يظنه حسنا، فلو سمع منك نصيحة أو موعظة لعل الله أن ينفعه بها. والمنبغي التناصح، نسأل الله العظيم أن يوفق المسلمين ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.